من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع طراف الثنايا المشرفه، للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد كل.